تحتاج ما نزله تدرش قد أحبك أكثر من هواك مزاجي يومن من طبع باقي الناس بس انت يا روحي لحظة ما مله هذا الغالي حبة عرس الروح هذا الغالي عرف ولا يروح مكفيني يا غالي وتعرس عيوني أحبك لحظة عنك ما يبعدوني وإذا منه لضيعة أبد لا يدومون جواب وسط قلبك راح يلقوني هذا الغالي تارس الروح هذا الغالي وعمري فد ولا يروح تسأل عن مكانك عايش بدمي دنيا تصير جنة من تظل يمي يا حلم العمر خلينا نعيش وياك حضنك أوف حضنك جنة حضن أمي هذا الغالي وحبه تارس الروح هذا يروح من قد ما أحبك أفضح لمبي أغار عليك والله حتى من حلمي دقات القلب باسمك يصيح الدوم يلو ياك أفرح وانسى كل همي هذا الغالي غالي غالي